الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين، أما بعد، فنبدأ أولا بدرس فقه النوازل. كنا قد بدأنا بالنوازل في الحج، كانت آخر مسألة تكلمنا عنها في الدرس السابق هي مسألة المسعى الجديد، وكلام أهل العلم فيه، ويعني ذكرنا الخلافة في ذلك، وأن الراجح أن المسعى الجديد لا بأس بالسعي فيه، وأن جبل الصفا متسع وكهكذا جبل المروة متسع على قدر المسعى الجديد بل أكثر منه. والحقيقة بعد الدرس يعني كان هناك حديث مع أحد الشهود، وهو أحد يعني كبار السن، وهو أخونا أبو محمد بن رحمان الخميس، وهو ممن عاش في مكة سنوات وعرفها عن قرب، وكان قد وقف على جبل الصفا وجبل المروة عام 1363، يعني قبل الشيخ عبد الله بن جبرين. الشيخ عبد الله بن جبرين قال 1369 وأبو محمد قال 1363، فنريد أن نستمع منه الآن يعني هذه الشهادة ويبين لنا ما شاهد وما رأى، ونستمع منه الآن. نعم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا حجت عام 1364 و64 و65، وعندما دخلت الحرم وجدت فيه أربع مقامات محاطة بالمطاف، كما لاحظت سبعة مؤذنين يؤذنون بصوت واحد مع خلاف أصواتهم. ثانيا خرجت من باب السلام وجدت ثلاث مكتبات أو أربع على يمين الخارج، ومحل للوضوء على يمين على يسار الخارج. وعند دخولي للمسعى وجدته كأنه سوق من أسواق. ثانيا الصفاء يحده من الجنوب جبل بقليس، والمروة جبل قيم على سفحه أسواق يطلق عليها اسم سوق سويقة، حتى مدخل سوق الجودرية. كما أن السيارات القادمة من الشرق إلى الغرب تمر داخل المسعى وكذلك الغرب وكذلك الماشية، كل هؤلاء يمرون من أهم مسألة عندنا محمد، مسألة جبل الصفا والمروة. المروة جبل الصفا كان متسع من الجهة الشرقية، متسع من الشرقية بس ما أعرف حد يعني، لكنها يعني أطول يعني من المسعى الجديد. أي هذا اللي يهمنا، والمروة كذلك. والمروة إلى سوق الجودرية، يعني أن جبل الصفا والمروة ممتدان من الجهة الشرقية أطول من المسعى الجديد. نعم هذا اللي رأيته. نعم أي نعم، يعني لو أيضا أريد زيادة في المسعى الجديد فهذا ممكن، لأن الصفا يعني امتد أكثر من المسعى الجديد. نعم أي نعم. والمارة استمر من مصد المسعى، المارة والسيارات. نعم ويهمنا بس حدود جبل الصفا والمروة. الصفا والمروة، المروة يحدها من الشرق، من الشرق نعم. سوق المسمى بسوق الجودرية. نعم هذا الشرق. والصفا ممتد من جهة الصفا يعني كذا، يعني ما عدنا حدها. أي نعم، لكنها امتد أكثر من المسعى الجديد. لا هو امتد صح أكثر من المسعى الجديد أكثر، وهكذا المروة أيضا امتدة من جهة الشرق أكثر من المسعى الجديد إلى السوق الجديد. أي نعم، لأن في سوق يسمى بسوق سوق سويقة. نعم هذا في نفس سفح جبل. نعم طيب، وجزاك الله خيرا، يعني هو يكفينا هذا وما يتعلق بجبل الصفا والمروة، وأنه ممتدان من جهة الشرق يعني امتدادا كبيرا، وأنه الامتداد حتى أطول من حدود المسعى الحالي، يعني لو حتى أريد توسعة المسعى ففي مجال. فالواجب شرعا هو يعني السعي بين الصفا والمروة، بين جبل الصفا والمروة، لكن هو الخلاف الذي كان في تحقيق المناط، أين حدود جبل الصفا وأين حدود جبل المروة. ذكرنا الأدلة لهذا الدرس السابق، وحديث لو أخبرتكم بأن خيلا على سفح هذا الجبل تريد أن تغير كنت مصدقي، قلنا خيل وجيش على سفح جبل، هذا يدل على اتساعه. وابو محمد يعني رأى هذا يعني حدود امتداد جبل الصفا والمروة عام 1363 و64 و65 وأنها ممتدة من جهة الشرق امتدادا يعني كبيرا، أطول من حدود المسعى، أطول من امتداد المسعى الجديد. وهذا كله يعني يطمئننا ولله الحمد على أن المسعى الجديد لا بأس بالسعي فيه، وأن من سعى فيه فيكون قد سعى بين الصفا والمروة. وأيضا ذكر محمد في بداية حديثه الكلام على المقامات، كان هناك مقامات موجودة، نعم 4 مقامات، مقام الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، رأيت المقامات الأربعة كلها، نعم كلها، وثم بعد ذلك ولله الحمد أزيلت، ونعم وحد المصلون في المسجد الحرام على إمام واحد. وكان المسعى كسوق من الأسواق. نعم هذا أشرنا له الدرس السابق، كان الأسواق مكان البنك الأهلي تجاري. أي نعم. أنا حوّت من في الأيام برام من البنك. من البنك الأهلي على على على في المسعى نفسه، على بنك اللي في المسعى. أي نعم يعني فرع البنك على المسعى. أي نعم هذه معلومة جديدة أيضا. أي نعم جزاك الله خير، نشكر محمد جزاه الله خير. ولا شك أن مثل هذه الشهادة مهمة جدا، أن لما حصلت إشكالية ذاك الحين بحث الناس عن الشهود وعمن كبار السن وعمن ضبط، ومحمد يعني قريب من عندنا الحقيقة، هو شهادة مهمة في هذا الجانب. جزاك الله خير محمد، الله يحفظك. هذا فيما يتعلق تماما لمسألة بحث المسعى الجديد، وقلنا لا إشكال في ذلك ولا يتحرج المسلم، يعني الأدلة ظاهرة في أن السعي في المسعى الجديد أنه لا بأس به والحمد لله. ننتقل بعد ذلك إلى نوازل أخرى في الحج، وأول نازلة معنا في هذا الدرس هي الصابون المطيب وما في حكمه من المنظفات مثل الشامبو المطيب ونحو هذا. فقد أصبحت الأسواق تزخر بأنواع من الصوابين والشامبو والمنظفات على تعدد روائحها وتباين ألوانها، ويتساءل كثير من الناس عن حكم استخدام هذه المنظفات بالنسبة للمحرم. ولذلك نجد أن بعض الناس يلحقهم الحرج عند استخدام هذه المنظفات، وبعضهم يرى أن هذا لا بأس به، فنريد أن نسلط الضوء على هذه المسألة. أولا اتفق العلماء على أن الدهن المطيب أنه يحرم على المحرم استعماله، وأن من استعمله فعليه الفدية. هذا الدهن المطيب، وانتبه لهذا يعني سنستفيد منه عند الاستدلال. ثانيا الصابون المطيب لا يخلو، إما أن يكون الطيف الذي فيه مما يتخذ للتطيب كالمسك ونحوه، وإما أن يكون مما لا يتخذ للتطيب، ومثل النكهات الموجودة في بعض الصوابين، نكهة مثلا النعناع، نكهة الريحان، نكهة. فوقع الخلاف في هذه كلها على 3 أقوال. القول الأول أن الصابون المطيب لا يجوز استعماله للمحرم مطلقا، يعني بجميع أنواعه كالدهن المطيب، وهذا هو مقتضى مذهب الشافعية والحنابلة، واستدلوا بعموم الأدلة التي نهت عن استعمال المحرم للطيب ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القمص ولا البرانس، إلى قوله ولا ثوبا مسه الزعفران ولا الورس، الحديث الصحيحين. فقوله ولا يمس ولا ثوبا مسه الزعفران والورس يعني لا يمس طيبا، لأن الزعفران والورس هما من أنواع الطيب، هما من أنواع الطيب. وقالوا أيضا أن وجود الرائحة الطيبة دليل على وجود الطيب، واستعمال عين الطيب ليس مقصودا، إنما المقصود هو رائحته، وحينئذ لا فرق بين أن يكون الطيب منفردا أو أن يكون مخلوطا مع غيره. القول الثاني في المسألة أنه العكس القول الأول، القول الثاني في المسألة أنه يجوز استخدام الصابون المطيب بجميع أنواعه ما دام أنه لا يسمى طيبا وإنما يسمى صابونا أو يسمى شامبو أو نحو ذلك، يعني ما دام أن الطيب لم يغلب على اسمه فيجوز استعماله مطلقا سواء على وجه يعني التنظف أو نحو ذلك. وهذا هو ظاهر أو مقتضى مذهب الحنفية. وقالوا إن مستعمل الصابون المطيب ونحوه لا يعتبر متطيبا، إذ أن ذلك الصابون أو الشامبو لا يسمى طيبا ولا عهد في عرف الناس أنهم يتطيبون به، ولذلك فمن استخدم الصابون المطيب لا يقال له أنه متعطر ولا أنه متطيب، وما كان كذلك فلا ينهى المحرم عنه. القول الثالث في المسألة أن الصابون المطيب بما يتخذ للطيب كالمسك ونحوه لا يجوز استعماله، وأما الصابون المطيب بما لم يتخذ للطيب كالرياحين والنعناع ونحوها فيجوز استعماله، وهذا هو مقتضى قول المالكية وهو قول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. أصحاب هذا القول قالوا بالتفصيل إذا كان مطيبا بما يتخذ للطيب فلا يجوز استعماله، أما إذا كان مطيبا بما لا يتخذ للطيب وإنما مجرد نكهة ونحوها فلا بأس باستعماله. قالوا أما إذا كان مطيبا بما يتخذ للطيب فاستدلوا له بما استدل به من قال بالمنع، يعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمس ثوب مسه زعفران وورس ونحو ذلك، فقالوا إن يعني مثل الصابون المطيب أنه لا فرق في الطيب بين أن يكون منفردا أو أن يكون مخلوطا بغيره. أما إذا كان الصابون المعطر بما لم يتخذ للطيب فإنه يجوز استعماله. قالوا فإذا كان مطيبا بروائح زكية كروائح الفواكه والرياحين والنعناع ونحوها فإن هذا لا بأس به، فإن هذا لا بأس به. ومما يدل لهذا أن نبات الصحراء والفواكه اتفق العلماء على أن شمها أنه لا بأس به للمحرم، وثم إن هذه لا تسمى طيبا ولا يتطيب بها، وشم هذه الروائح لا يجب فدية عند جميع أهل العلم، شم الريحان ونحوه لا يجب فدية عند جميع أهل العلم. وقول الراجح والله أعلم هو القول الثالث وهو القول بالتفصيل، فإذا كان الصابون أو الشامبو أو نحوه إذا كان مطيبا بما يتخذ للطيب فإنه لا يجوز استعماله، أما إذا كان مطيبا ما لا يتخذ للطيب فيجوز استعماله. يعني مثلا إذا كان الصابون لو أردنا نطبق على الواقع ما يسمى بالصابون الممسك هذا مطيب بما يتخذ للطيب لأنه معطر بالمسك ونحوه أو ما يشبه المسك، ولذلك من يستخدم هذا النوع من الصابين يجد الرائحة الزكية وهي رائحة طيب أو تشبه الطيب أو تكون قريبة من لون الطيب فهذه لا يجوز للمحرم استعمالها. ومثل ذلك الشامبو أيضا، فإن الشامبو أحيانا يكون مطيبا بما يتخذ من الطيب. وأذكر أنني مرة التقيت برجل وتبدو منه رائحة زكية، فيعني قلت له ما شاء الله ما هذا الطيب الجيد، قال إنه ليس طيبا وإنما استخدمت شامبو مطيب. فإذا لم أفرق بين الطيب وبين هذا الشامبو المطيب، كيف يقال إنه لا بأس به للمحرم؟ بعض أنواع الشامبو والصوابين رائحتها كرائحة الطيب أو قريبة من رائحة الطيب، والطيب لا فرق بين أن يكون منفردا أو أن يكون مخلوطا بغيره. وأما إذا كان الصابون مطيبا بما لا يتخذ الطيب، وهذا يوجد الآن منه كثير في الأسواق، يعني بما يسمى نكهة، نكهة البرتقال، نكهة النعناع، نكهة الريحان، نكهة يعني نكهات، فهذه لا بأس بها بالنسبة للمحرم لأنها لا تسمى طيبا ولا تتخذ الطيب، ولا نعلم يوما من أيام أن أحد تطيب من البرتقال أو نحوه، إنما هذه مجرد نكهات يعني توضع في الصابون، هي أشبه بالروائح الزكية، أشبه بالروائح الزكية. وعلى ذلك مثلا الصابون المسمى الصابون التايد ونحوه لا بأس باستخدام المحرم له، أنه ليس معطرا، وما قد يوجد فيه إنما هو مجرد نكهات، مجرد نكهات فقط، فلا بأس باستخدامه للمحرم. ولذلك تجد الناس يفرقون بين الصابون التايد والصابون مثلا الممسك. هذا الذي يظهر الله أعلم بالنسبة لهذه المسألة والنازلة التي يكثر السؤال عنها. ولهذا ينبغي للقائمين يعني على شؤون الحجيج وأصحاب الشركات والحملات أن يلاحظوا هذا، يعني يأتوا بالصوابين غير معطرة للمحرمين حتى لا يوقعوا المحرمين في الحرج. أما الصوابين التي فيها نكهات هذه لا بأس بها، التي فيها مجرد نكهات ورواح زكية لا بأس بها ما دام أنها لم تتخذ يعني لا تكون مطيبة، إنما الإشكال في ما هو مطيب. وإذا اشتبه على الإنسان هل هو طيب ما يتخذ الطيب أم لا، فالورع في هذا مطلوب، لأن أحيانا تشتبه، أحيانا مع تقدم يعني الصناعة أحيانا لا يستطيع الإنسان أن يحقق هل هذا الذي أمامي الآن مطيب ما يتخذ الطيب أم لا مجرد نكهة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذا هو حاصل كلام أهل العلم. أما القول بأن مستخدم الصابون، أما ما قال به المجيزون مطلقا الذين قالوا بأن مستخدم الصابون والشامبو لا يسمى متطيبا، فنقول كذلك أيضا المدهن بالطيب بالدهن المطيب لا يسمى متطيب، ومع ذلك منع منه جميع أهل العلم، وهذا هو الذي يعني ذكرته في المقدمة. اتفق العلماء على أن المحرم ممنوع من الدهن المطيب، ومعلوم أن من ادهن بدهن مطيب لا يقال بأنه قد تطيب بطيب صرف، وإنما مس شيئا فيه طيب. فنقول أنتم أيها المجيزون تمنعون المحرم أن يدهن بالدهن المطيب، ولا فرق بين الدهن المطيب وبين الصابون المطيب أو الشامبو المطيب، فإما أن تمنعوا الجميع وإما تجيزوا الجميع. أما منع الدهن والقول بجواز الصابون فهذا يعني اضطراب، فالأقرب الله أعلم هو القول بالتفصيل. ولهذا ينبغي حقيقة أشرت إلى أن تشكل على بعض الناس هذه الصوابين، لو انبرى يعني مجموعة من طلاب العلم وقاموا بتحقيق المناط، تحقيق المناط في هذه الصوابين الموجودة في الأسواق، ويعني بيّنوا ما الذي هو مطيب فلا يجوز استخدامه، والذي ليس مطيب فيجوز استخدامه، وأفادوا الحجاج وأفادوا أصحاب الحملات والشركات، أقول إن هذا يعني مجهود يشكرون عليه، لأن هذه المسألة من المسائل التي تشكل كثيرا على الحجاج وعلى القائمين على شؤون الحج. هذا حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة. نعم كلمة إيه؟ تحقيق المناط، يتكلم عن هذا مصطلح اصولي يعني الحكم الشرعي واضح وظاهر، مثلا الصابون المطيب انه لا يجوز استخدامه، الصابون غير المطيب يجوز، لكن ما هو الصابون المطيب؟ هذا مثلا هذا نوع من الصابون، صابون شركة كذا، صابون كذا، صابون كذا، هذا مطيب، ونوع النوع هذه الانواع الاخرى من الصابون ليست مطيبة، يعني تنزيله على الواقع هذا هو المقصود. طيب نعرف لو ترفع صوتك. نعم نعم هذا إذا كان عطرا فإن معنى ذلك أنه ليس فقط ليس من هذه الفواكه، وإنما تضاف له مواد كيميائية، تضاف له مواد كيميائية حتى يكون عطرا. معلوم أن كثير من العطور في الوقت الحاضر هي مصنعات كيميائية، فكحول الإيثيلي مع مجموعة من المصنعات هي التي تشكل الأطياب، لكن أحيانا يستخدمون معها بعض الفواكه، بعض روائح الفواكه. هنا إذا كان رائحة الطيب فيها ظاهرة لا يجوز استخدامها، أما إذا كانت مجرد نكهة، نكهة البرتقال مثلا، نكهة التفاح، نكهة الليمون، يعني هذه ليست طيبة، هذه واضح أنها ليست طيبة. ففرق بين مجرد النكهة وبين العطر الذي هو ليس فقط من الفواكه، وإنما هو مضاف له مواد كيميائية هي التي أكسبته هذا الرائح، هذا يكون طيبا. وهذا يعني كما ذكرت يعني يؤكد مسألة أهمية تحقيق المناط، تحقيق المناط يعني هذا من الأمور المهمة. ويعني لو كان هناك دراسة لأنواع الشامبو والصوابين في الأسواق ومعرفة المطيب منها الذي لا يجوز محرم استعماله وغير مطيب، فهذا يعني من يقوم بذلك يقوم بجهد كبير ونافع للمسلمين. نعم هو نعم نعم هو نعم واضح الفكرة واضحة. نعم هو فرق بين الحكم وبين الورع، كون سيتورع يعني هذا بنفسه، كون يقول حرام وعليك فدية ولا يجوز تستخدمه، لا بد يكون هذا بشيء واضح. فنحن نقول إذا اتضح أنه مطيب فلا يجوز استخدامه، إذا كان ليس مطيبا وإنما مجرد نكهة فيجوز، إذا اشتبه عليه الأمر فننصح بتركه تورعا واحتياطا. طيب بعد ذلك ننتقل للنازلة الثانية معنا في هذا الدرس، وهي أيضا من النوازل المهمة والتي يكثر السؤال عنها، وهي حكم لبس الكمام للمحرم، حكم لبس الكمام للمحرم للرجل وللمرأة. و نبدأ أولا بحكم لبس الكمام للرجل. والكمام يلبس بعض الناس ويحتاجون لبسه اتقاء للميكروبات والفيروسات ونحو ذلك، كما تعلمون يجتمع أعداد كبيرة من البشر في مكان ضيق، فيحصل من ذلك يعني ربما انتقال العدوى أو عن طريق الفيروسات والبكتيريا ونحوها. وبعض الناس من باب فعل الأسباب التي يتقى بها العدوى يستخدم الكمة، وظهر هذا جليا عندما انتشر في الإنفلونزا الخنازير في سنة ماضية، كثر السؤال عن هذه المسألة. وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم لبس الكمام، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه. وهذه المسألة متفرعة عن مسألة وقع الخلاف فيها أيضا بين علماء السابقين، وهي حكم تغطية الوجه للمحرم. فإن مأخذ المانعين الذين منعوا من لبس الكمام قالوا إن فيه تغطية للوجه أو لبعض الوجه، فهذا يقودنا إلى بحث مسألة حكم تغطية الوجه للمحرم. فإذا قلنا إنه لا يجوز تغطية الوجه للمحرم فلا يجوز لبس الكمام للمحرم، وإذا قلنا إنه يجوز تغطية الوجه للمحرم فيجوز لبس الكمام للمحرم. هذه المسألة إذن فرع عن تلك. تغطية الوجه للمحرم اختلف فيها الفقهاء على قولين. القول الأول أنه لا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه، وإذا غطاه وجب فيه الفدية، وهذا القول مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما كما في الموطأ، وهو مذهب الحنفية. والقول الثاني في المسألة أن المحرم يجوز له أن يغطي وجهه ولا فدية عليه، وهذا مأثور عن عدد من الصحابة، عن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وابن عباس وابن الزبير وجابر وغيرهم رضي الله عنهم، وهو قول جمهور الفقهاء، وهو قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابل، وإن كان المالكية لهم رواية أخرى بالمنع. نعم نعم الجواز. نعم طيب، إذن القول الثاني هو القول بالجواز. الحنابل عندهم أيضا رواية بالمنع، لكن الصحيح من المذهب هو الجواز، هذا هو الصحيح من المذهب عند الحنابل. طيب نأتي للأدلة. استدل أصحاب القول الأول وهم القائلون بأن المحرم ممنوع من تغطية وجهه بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصته ناقته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فمات، وقصته ناقته وهو محرم في عرفات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسه طيبا ولا تخمر رأسه ولا وجهه، هذا موضع الشاهد، ولا تخمر رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، ووجه الدلالة ظاهرة من هذا الحديث، فإنه قال لا تخمر رأسه ولا وجهه، فنهى عن تغطية وجهه. وإذا حرم تغطية وجه المحرم حال موته فيتحرم كذلك في حال الحياة من باب أولى. هذه وجهة من قال بأن المحرم يحرم عليه تغطية وجهه. القول الثاني، أما أصحاب القول الثاني في المسألة وهم القائلون بالجواز وهم الجمهور، فاستدلوا لذلك بأن القول بالجواز هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم، هو قول من سمينا من الصحابة عن عثمان وجابر ومن سمينا من الصحابة، ولا يعرف عن غيرهم خلافا فيكون إجماعا، يعني هو قول عثمان وابن عوف وابن عباس وابن الزبير وجابر، قال ولا يعرف عن غيرهم خلاف فيكون إجماعا. ويرد على ذلك أن القول بالمنع مروي عن ابن عمر، ولكن أجيب عن ذلك بأن ابن عمر روي عنه رواية أخرى بالجواز، روي عنه رواية أخرى بالجواز، فقد روي عنه روى نافع عنه أنه قال إحرام الرجل في رأسه. ثم أيضا قيل أن ابن عمر عنده أن ما فوق الذقن يعتبر من الرأس، فهو إنما إذن يمنع لأجل الرأس لا لكونه تغطية للوجه. وقالوا يعني قال أصحاب هذا القول إنه مع كونه هو المأثور على الصحابة لم يثبت فيه نهي، لم يثبت فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المحفوظ هو نهي المحرم عن تغطية رأسه. قالوا وحديث ابن عباس الذي استدل به المانعون المحفوظ من الرواية هو ولا تخمر رأسه فقط بدون ذكر وجهه. وبهذا يتبين أن الخلاف بين أصحاب القولين سببه هو الخلاف في ثبوت لفظة ولا وجه الواردة في حديث ابن عباس، وهذا يدعونا إلى أن نحقق الكلام في هذه المسألة، يعني في ثبوت هذه الرواية وهذه اللفظة. حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الذي وقصته راحلته وهو محرم في عرفات خرجه البخاري ومسلم. والرواية التي اتفق عليها البخاري ومسلم هي ولا تخمر رأسه بدون ذكر ولا وجه، هي الرواية التي أخرجها البخاري في الصحيح في عدة مواضع واتفق معه مسلم أيضا في إخراجها. لكن مسلما أيضا أخرج رواية ولا تخمر رأسه ولا وجهه. وقد أورد الإمام مسلم هذا الحديث من عدة طرق في صحيحه، فأورده من طريق عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، ورواه عن عمرو بن دينار جماعة من الثقات بلفظ ولا تخمروا رأسه، فرواه عن عمرو بن دينار سفيان بن عيينة وأيوب وابن جريج وأبو بشر، هؤلاء كلهم رواه بلفظ ولا تخمروا رأسه بدون زيادة ولا وجه، ورواه عنه بزيادة ولا وجه رواه شعبة عن أبي بشر لكن بلفظ ولا يمس طيبا خارج رأسه، قال شعبة ثم حدثني به بعد ذلك خارج رأسه ووجهه، لاحظ الرواية بهذا اللفظ. ثم ساق أيضا مسلم ساق رواية بسنده عن زهير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وفيها وأن تكشفوا وجهه حسبته قال ورأسه. ثم ساق بسنده أيضا عن إسرائيل عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ولا تغطوا وجهه، ولاحظ أن ولا وجهه كلها أتت في الروايات الأخيرة، يعني الروايات الأولى كلها ولا تخمر رأسه، أما الثلاث الروايات الأخيرة هي التي فيها ذكر الوجه. وكأن الإمام مسلما يشير بهذا إلى ضعف ولا وجه، وذلك أنه باستقراء منهج الإمام مسلم في صحيحه نجد أنه أحيانا يذكر الرواية الضعيفة بعد الرواية الصحيحة، يذكر الرواية الضعيفة بعد الرواية الصحيحة، يعني سوق الرواية الصحيحة ثم يذكر بعدها الرواية الضعيفة للتنبيه على ضعفها. فكون مسلما أخرج هذا الحديث بهذه الروايات، لاحظ أن الروايات الخمس الأولى كلها بلفظ رأسه فقط التي هي من طريق سفيان وأيوب ومجريد وأبو بشر كلها بلفظ لا تخمر رأسه، بينما الروايات الثلاث الأخيرة هي التي فيها ذكر الوجه على أن يعني أنها باللفظ الذي سمعته. ولهذا قال البيهقي قال ذكر الوجه من بعض نعم ذكر الوجه هو وهم من بعض الرواة، وهم من بعض الرواة، والصحيح لا تغطوا رأسه، وهي الرواية التي اتفق عليها البخاري ومسلم. وقال الحاكم إن ذكر الوجه في هذا الحديث تصحيح، وذلك لإجماع الثقات الأثبات من أصحاب عمرو بن دينار على رواية ولا تغطوا رأسه وهو المحفوظ. الحقيقة إذا عقدنا مقارنة بين هذه الروايات نجد أن رواية ولا تخمر رأسه أنها أصح وأثبت، فإن الرواة الثقات عن عمرو بن دينار اتفقوا على أن يروها بهذا اللفظ، والذين رووا رواية الوجه لا يقارنوا بهؤلاء الثقات الأثبات الذين ذكروها بلفظ الرأس من غير شك. وهذا يقودنا إلى مسألة اختلفوا فيها بين المحدثين خاصة المتأخرين أو من هم على يعني متأخرين عموما وإلا متقدمون يعني منهجهم فيها واضح، وهي الزيادة من الثقة، فهل الزيادة من الثقة مقبولة أم لا؟ فنجد أن يعني أكثر المتأخرين على أن الزيادة من الثقة مقبولة، والصحيح أن لا نقول أنها مقبولة مطلقا ولا مردودة مطلقا، وإنما بحسب السياق وبحسب القرائن، فقد تكون مقبولة وقد تكون غير مقبولة، وهذا هو منهج المتقدمين وهو منهج المحدثين الذي عليه الأئمة، فنجد تارة أنهم يقبلون الزيادة وتارة يردونها. فهذه الزيادة الحقيقة لا نستطيع أن نقول أنها مقبولة، لأن هؤلاء الثقات الأثبات اختصروا على لفظ لا تخمر رأسه، فإذا قارنا بينهم وبين من ذكر الوجه نجد أن رواية هؤلاء الثقات أنها أرجح. والخلاصة أن المحفوظ من الحديث هو الرواية التي اتفق عليها البخاري ومسلم، وهي ولا تخمر رأسه فقط بدون ذكر الوجه، وأن ذكر الوجه في هذا الحديث أنه غير محفوظ. هذا هو الأقرب، والله أعلم عند كثير من المحققين من أهل العلم. وعلى ذلك تتفرع مسألة حكم لبس الكمام، فالجمهور الذين قالوا إن رواية ولا وجهه وإنها غير محفوظة وأجازوا للمحرم تغطية وجهه، أقول يتفرع على ذلك القول بجواز لبس الكمام. ومن قال بأن هذه الرواية محفوظة ومنع المحرم تغطية وجهه، يتفرع عن ذلك تحريم لبس الكمام للمحرم. وحيث إننا رجحنا القول بأن هذه الرواية غير محفوظة وأنه يجوز للمحرم تغطية وجهه، فيتفرع عن ذلك أنه يجوز للمحرم لبس الكمام. فالحاصل أن القول الراجح أنه يجوز للمحرم تغطية وجهه، وأنه ممنوع فقط من تغطية الرأس، وأنه يجوز كذلك للمحرم تغطية وجهه بالكمام، يجوز للمحرم لبس الكمام. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. هذا بالنسبة للرجل. وأما بالنسبة للمرأة فأيضا اختلف العلماء في حكم لبسها للكمام، ثم اختلفوا في المأخذ الفقهي يعني حكم لبسها للكمام. فمنهم من منع المرأة المحرمة لبسها للكمام، ومنهم من أجاز. أما من منع فانقسموا قسمين، منهم من قال بأن المرأة المحرمة تمنع من لبس الكمام لأنها كالرجل، والرجل ممنوع من تغطية وجهه، فكذلك المرأة المحرمة إلا عند الرجال الأجانب. فقالوا ما دمنا أننا رجحنا أنه لا يجوز للرجل أن يغطي وجهه، فكذلك المرأة لا تغطي وجهها، فلا يجوز كذلك له لبس الكمام، فلا يجوز لها كذلك لبس الكمام. ومنهم من قال إنه يجوز للرجل تغطية وجهه ويجوز له لبس الكمام، لكن المرأة لا يجوز لها لبس الكمام، لأن الكمام هو كالنقاب، كالنقاب، والمرأة المحرمة ممنوعة من لبس النقاب. قالوا ومن تلبس الكمام هي كالمرأة المنتقبة أو المتبرقعة. وحينئذ فيعني بعض الذين أجازوا لبس الكمام للرجل منعوه للمرأة باعتبار أنه يشبه النقاب. ومنهم يعني من قال بالجواز مطلقا، وقالوا أولا يعني نحن رجحنا أنه يجوز للرجل أن يغطي وجهه وأن يلبس الكمام في المرأة كذلك. وأما القول بأنه كالنقاب فقالوا أنه لا يسلم بذلك، ففرق كبير بين النقاب والبرقع وبين الكمام، فإن الكمام ليس نقابا لا لغة ولا شرعا ولا عرفا، فكيف نعتبره كالنقاب؟ وإلا لو قلنا بذلك لقلنا أيضا المرأة لا تغطي وجهها وأنفها بأي شيء، حتى بيدها لأنها يشبه كالنقاب، وحتى بعباءتها لا تغطي وجهها ولا أنفها بعباءتها. والقول الراجح والله أعلم أنه يجوز للمرأة لبس الكمام، وذلك لأنه يجوز للرجل فكذلك أيضا للمرأة. وقلنا أنه يجوز للرجل لأن رواية وتغطي وجهه غير محفوظة، فيجوز كذلك للمرأة لأنها غير ممنوعة من تغطية الوجه إلا عند الرجال الأجانب، ولأن قياس الكمام على النقاب قياس مع الفارق. فحينئذ الأقرب والله أعلم أنه يجوز للمرأة أيضا لبس الكمام. وعلى هذا فنقول إن القول الراجح أنه يجوز لكل من الرجل المحرم والمرأة المحرمة، يجوز لكل منهما لبس النقاب. هذا هو القول الراجح الله أعلم في هذه المسألة، وهذا هو حاصل كلام أهل العلم في هذه النازلة. نعم. لبس، نعم المرأة يجوز لها لبس الكمامة، أنا قلت النقاب، نعم. قول الراجح أنه يجوز للرجل المحرم لبس الكمام، ويجوز للمرأة المحرمة لبس الكمام على القول الراجح، وأن قياس الكمام على النقاب قياس مع الفارق. نعم نعم، لو قلنا بتحريم تغطية الوجه للرجل وكذلك المرأة، لا فرق بين الرجل والمرأة في هذا. نعم لا، إحرام المرأة في وجه هذا كلام بعض الفقهاء، لا يصح، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه كلام بعض الفقهاء وهو غير مسلم أيضا. إنما المرأة وجه المرأة كبدن الرجل، هي ممنوعة فقط من النقاب والبرقة ونحوهما، وليست ممنوعة من تغطية الوجه إلا عند الرجال الأجانب، إلا عند الرجال الأجانب فقط. نعم تغطي وجهها بغير النقاب، هم يقولون ان النقاب يشبه، ان الكمام يشبه النقاب، هذا يعني وجهة المانعين، يقولوا الكمام يشبه النقاب او البرقع. طبعا هذه وجهتهم، لكن القول الراجح انه لا بأس بان تلبس المرأة المحرمة الكمام، وان القول بقياسه على النقاب يعني قياس مع الفارق. طيب النازلة الثالثة معنا في هذا الدرس هي الإزار المخيط، الإزار المخيط، وهذا الإزار يعني قد انتشر في الوقت الحاضر، ولم يكن منتشرا إلا بعد أن أفتى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله بجواز لبسه، فلما أفتى بجواز لبسه انتشر هذا، وأصبح بعض الحجاج وبعض المعتمرين يلبسه ويجدون فيه راحة، ولذلك حصل الخلاف بين العلماء المعاصرين في حكم لبسه، وهو إزار لكنه مخيط، ويكون يعني يشبه التنورة، ما يسمى بالتنورة للمرأة، فهو يعني إزار مخيط، يعني هذا الإزار الذي يلبسه الرجل هو مفتوح، لكن هذا الذي يتكلم عنه هو مخيط، فهو أشبه بما يسمى بالتنورة للمرأة. فالفرق بينه وبين الإزار المعروف أن الإزار المعروف مفتوح ويلفه الرجل عليه على النصف الأسفل من بدنه لفا، وأما هذا فإنه مخيط فيلبسه لبسا. فوقع الخلاف بين العلماء في حكم لبسه، هل يعتبر من المخيط أو أنه لا يعتبر من المخيط. القول الأول أن الإزار المخيط أنه لا يجوز لبسه، وأنه يعتبر من المخيط، وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء المعاصرين، وقالوا إن الإزار المخيط إنه لا يسمى إزارا في لغة العرب، بل له مسمى آخر، فالإزار إذا خيط أصبح يسمى باسم آخر، من يعرف اسمه؟ النقبة، يسمى النقبة. ولهذا نجد أن المعاجم اللغوية ذكرت هذا المصطلح النقبة، فقال مثلا الجوهري في الصحاح: النقبة ثوب كالإزار يجعل له حجة مخيطة وتشد كما يشد السراويل. وقال في ابن منظور في لسان العرب: النقبة خرقة يجعل أعلاها كالسراويل وأسفلها كالإزار. وقال: إلا أنه مخيط الحجزة نحو السراويل. وقيل: النقبة هي سراويل بغير ساقين، سراويل بغير ساقين. لاحظ هذا التعريف المنظور. وحدثني أحد المشايخ أنه كان في مكتب من مكاتب التوعية الإسلامية في الحج في منى، يقول: أتاني رجل مستفتن من إحدى المناطق في جنوب المملكة من قرى الباحة، وسأل قال ما حكم لبس النقبة؟ يقول يعني قلت له ما هي النقبة؟ فوصفها لي كما ذكرها السابقون وأنها هي هذا الإزار المخيط. فقلت لمن معي من المشايخ في مركز الفتوى اشهدوا على كلامه. فقلت هل يسمى عندكم النقبة إلى الآن؟ قال نعم أنه لا يزال يسمى عندنا بالنقبة إلى الآن. فهذا إذن يدل على أن الإزار المخيط يسمى بالنقبة، والنقبة هذا من أنواع المخيط، من أنواع المخيط كما نص على ذلك جماهير أهل العلم. قالوا أيضا ومن يستقرئ النصوص يرى أن الإزار يوصف بالعقد وبالحل وأما هذا الإزار المخيط فإنه لا يعقد ولا يحل. نجد في كثير من النصوص والآثار وصف الإزار بالعقد والحل ولا نجد وصفه بأنه متصل. فمثلا في صحيح البخاري عن محمد بن منكدر قال صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجب. بل إن البخاري ترجم على هذا فقال باب عقد الإزار على القفا في الصلاة. ثم ساق عن سهل بن سعد قال صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقد أزرهم على عواتقهم. وحينئذ فالإزار المعروف عند العرب هو الذي يكون يعقد ويكون فيه عقد وفيه حل. أما هذا الإزار المتصل فلا فرق بينه وبين السراويل، بل هو سراويل لكن يعني بلا ساقين، يعتبر سراويل بلا ساق. ثم أيضا قالوا إن أهل اللغة فسروا الإزار بأنه ملحفة، والملحفة هي ما يلتحف به مما لم يخط طرفاه. ثم أيضا قالوا بأن علة النهي عن لبس القمص حتى وإن كان بدون أكمام هي إحاطته بالنصف الأعلى من البدن واستمساكه عليه. قالوا والنصف الأعلى من البدن ليس بأولى من النصف الأسفل. ومن منع من لبس القميص في النصف الأعلى من البدن وأجاز لبس الإزار المخيط في النصف الأسفل من البدن فيكون قد فرق بلا دليل. وقالوا أيضا إن علة منع المحرم من لبس السراويل هو إحاطة كل جزء بأحد الساقين، فمنع ما يجعل على قدر الساقين سويا مع الإحاطة والاستمساك يعطي الحكم نفسه، إذ لا فرق بين الساق والساقين. وقالوا وأيضا يعني أدلة هذا القول قالوا إن ضابط ما منع منه المحرم من اللبس سواء سمي بالمخيط أم لا هو كل ما حصل به إحاطة على البدن أو على عضو منه واستمسك بخياطة أو لصقة ونحوها، وهذا الضابط منطبق على الإزار المخيط. فهذه إذن وجهة أصحاب القول الأول الذين قالوا أنه لا يجوز للمحرم لبس الإزار المخيط. القول الثاني أصحاب القول الثاني الذين قالوا بأن الإزار المخيط يجوز لبسه أنه لا بأس به للمحرم، أبرز من قال بهذا القول كما ذكرنا هو الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. وقالوا استدلوا لهذا القول قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عما يلبس المحرم قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات إلى آخر الحديث. فعد النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنع المحرم من لبسه ولم يذكر ما يجوز للمحرم لبسه فدل ذلك على أن ما يمنع المحرم من لبسه أنه محصور، وأن ما يجوز للمحرم من لبسه أنه غير محصور، فهو على الإباحة. وحينئذ يكون الإزار مخيط على الإباحة، ومن منع منه فعليه الدليل. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق لفظ الإزار في قوله من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ولم يقل من لم يجد إزارا لم يخيط، وإنما قال من لم يجد إزارا. والإزار المخيط يسمى إزارا، قالوا والإزار المخيط يسمى إزارا لغة وعرفا وشرعا، وحينئذ فلا بأس بلبسه، وحينئذ لا بأس بلبسه. يعني هذه هي أبرز أدلة أصحاب القول الثاني، يستدلون بعموم الأدلة وأنه يسمى إزار، وما دام أنه يسمى إزار فالأصل هو جواز لبس المحرم للإزار. والقول الراجح والله أعلم هو القول الأول، هو الذي عليه أكثر العلماء، هو أنه لا يجوز للمحرم لبس الإزار المخيط، وذلك لقوة أدلته، فإن هذا الإزار المخيط يسمى بالنقبة قديما، وقد سمعتم أيضا أنه في بعض البلدان حديثا يسمى أيضا بالنقبة، والنقبة هي من أنواع المخيط. ثم أيضا يعني كيف يمنع الشارع من لبس الإزار السراويل ويجيز لبس الإزار؟ لماذا منع الشارع من لبس السراويل؟ لكونها محيطة بالساقين، هكذا لو كانت يعني لو كان الإزار المخيط هو يحيط بكذلك الساقين، لكن الفرق أن السراويل تحيط بساقين والإزار المخيط يعني يحيط بهما بساق يعني بخياطة واحدة، والإحاطة موجودة سواء في السراويل أو في الإزار المخيط، فلا فرق بينهما في الحقيقة. ثم أيضا لماذا منع الشارع من لبس القميص؟ لأنه محيط بالبدن، كذلك أيضا إزار المخيط محيط بالبدن. وأما ما ذكره أصحاب القول الثاني من أن الأصل الجواز ومن منع فعليه الدليل، نقول الدليل قد وجد، وهو منع النبي صلى الله عليه وسلم من لبس السراويل والقمص، وهذا في معنى، هذا في معنى القمص والسراويل لكونها محيطة بالساقين. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني منع بالعد وبالحد، فمنع بالعد يعني في هذه الأمور المذكورة في الحديث عدها، وكذلك بالحد في قوله من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، فدل ذلك على أنه لا يلبس لبس السراويل، وما كان في معنى السراويل، ولا شك أن الإزار المخيط هو في معنى لبس السراويل. وأما القول بأن الإزار المخيط يسمى إزار لغة وشرعا عرفا فغير مسلم، فالإزار المخيط لا يسمى إزارا لغة، وإنما يسمى بالنقبة كما سبق، ولا يسمى إزارا لغة ولا شرعا، وإن كان عرفا قد يسمى إزارا، لكن يعني العبرة بالحقيقة وليس العبرة بالتسمية. ولهذا لو سميت الخمر بمشروب روحي فهي خمر، ولا يغير ذلك، لا تغير التسمية من حقيقتها. فهكذا أيضا حتى وإن سمي إزارا فلا يغير هذا من حكم شيئا، وإنما العبرة بحقيقته، فالحقيقة أنه مخيط، أنه مخيط. وبناء على ذلك فالقول الراجح والله أعلم أن الإزار مخيط، أنه لا يجوز لبسه، وأنه يعتبر من المخيط، وأنه هو النقبة الذي ذكره السابقون، وأنه يعني لا فرق بينه وبين السراويل في الحقيقة. وبالمناسبة كلمة السراويل مفرد ولا جمع؟ مفرد، جمعها سراويلات. أما يعني كلام قول بعض العامة سروال، فهذه يقول لغة شاذة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يلبس المحرم القمص ولا إلى قوله ولا السراويلات. السراويل مفرد وليس جمعا، وجمع السراويل سراويلات، وأما سروال فهي لغة شاذة. فإذا هو لا فرق بالحقيقة بين السراويل وبين الإزار المخيط، هذا هو الأقرب والله أعلم في هذه المسألة، وهذا حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة. نعم نعم أحسنت. هذه يعني هنا مسألة أخرى، وهي أن يكون الإزار مفتوحا لكن يوضع عليه يعني بدل ما يوضع ما يسمى بالكمر أو الحزام يوضع الشماعة. نعم هذا لا بأس به، نعم هذا لا بأس به، صدر في فتوى من أيضا اللجنة الدائمة للفتوى العلم والإفتاء بالجواز، وأن هذا لا بأس به، لا فرق بين أن يكون كمر مثلا أو حزام أو يكون بالشمع، هذا لا بأس به. المهم أن يكون الإزار مفتوحا لا يكون الإزار مخيطا. أما يعني ما يستمسك به هذا الإزار من الأعلى فالأمر فيه واسع. نعم. يعني زر الرداء على شكل زر الرداء من أعلى إلى أسفله كرهه بعض أهل العلم بل منع منه آخرون. يعني لا بأس أن يستخدم الإنسان المشبك ونحوه لكن لا يكثر منها. اكثر منها ربما يجعلها شبيهة في المخيط. نعم. على قول الجمهور أن من لبس الإزار المخيط عليه فدية إلا إذا كان طالب علم مجتهد أو قلد من يثق فيه ممن أجازه فلا بأس. فإن الشيخ محمد بن عثيمين وأكثر طلابه يجيزون لبس الإزار المخيط بل يفعلونه أيضا. فيعني مسألة اجتهادية لكن الذي يظهر الله أعلم والذي عليه أكثر العلماء المعاصرين هو القول بالمنع. نعم. نعم أنه يعني الحد حده بالسراويل يكون السراويل وما كان في معنى السراويل وما كان في معنى السراويل ما هو محيط بالعضو هذا هو المقصود. طيب ننتقل بعد ذلك إلى درس الفرائض لعل بقية الأسئلة نرجعها لآخر الدرس.